بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي نفع مشروع عن طيب نفس، وهو ضد البخل. الكرم أيها الأحبة من أشرف السجايا وأعز المواهب وأفضل ما يمكن أن يتصف به الإنسان المؤمن. من أجل ذلك أشاد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالكرم والكرماء، وأمروا شيعتهم بالتكرم والتعطف على المحتاجين وبذل المال والزاد. وفي ذلك جاء عن سيدنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قوله: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل. وعنه أنه قد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ فقال: أبسطهم كفا. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. وفي الرواية الشريفة عن الباقر عليه السلام يؤكد أن الله عز وجل قد ضمن للكريم أن يخلف عليه ما ينفق، قال: أنفق وأيقن بالخلف من الله، أي كن على يقين أن الله سيخلف عليك ما تنفق. قال: فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله. إذن الكرم مأمور به ومضمون للكريم الخلف، سواء كان هذا الخلف في الدنيا كرجوع أمواله وزيادتها، أو السمعة التي يحصل عليها الكريم، أو في الآخرة التي هي رضا الله عز وجل والقرب منه والدخول إلى الجنة. أما البخل عن الإنفاق معناه ونتيجته أن هذا البخيل سوف ينفق أضعاف ما بخل به فيما يسخط الله. وأما محاسن الكرم فللكرم محاسن كثيرة، من أهمها ما يشيعه من روح التعاطف والتراحم في المجتمع المؤمن، والعكس بالعكس، البخل ما يشيعه في المجتمع هو الحسد وهو الحقد والبغضاء والكيد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وقال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع، وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. إذن كل أهل القرية التي فيها إنسان جائع مغضوب عليهم من قبل الله عز وجل. وأما مجالات الكرم فللكرم مجالات كثيرة، من أهمها وأفضلها عند الله عز وجل ما كان تنفيذا لشرعه، تنفيذا واستجابة لأمره سبحانه وتعالى، كإخراج الزكاة وإخراج الخمس. هذا هو مقياس الكرم والسخاء في عرف الشريعة الغراء. وقد جاء لتأكيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قوله من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. أفضل مصاديق البر والسخاء بعد إخراج حقوق الله عيال الرجل وأهل بيته، فإنهم أولى بالمعروف والإحسان من غيرهم. وقد جاء في هذا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قوله ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. وجاء عن الإمام الكاظم عليه السلام إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة. من هذه الرواية نعرف أن من أسباب النعم وبقاء النعم واستمرارها التوسعة على العيال، والعكس بالعكس من أسباب زوال النعم وذهابها التضييق على العيال. يأتي بعدهم في المرتبة الثالثة الأرحام، فالأرحام أحق الناس بالبر والصلة والنوال. يأتي بعدهم الأصدقاء، الجيران، ذوي الفضل والصلاح، هؤلاء أولى بالعطف أيضا من غيرهم. وأما بواعث الكرم فللكرم بواعث كثيرة، من أهمها طاعة الله عز وجل، فمن يحب ربه ومن يخاف ربه ينبعث ليكون كريما، ليكون متعطفا على المحتاجين والمعوزين من المسلمين والمؤمنين. وفي هذا المقام جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التحذير من المن على من أنفقت عليه، قوله عليه السلام رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنيته، وإن كان غير ذلك محقته ونكته. إذن مما ينبغي للكريم أن يصغر ما يتكرم به، لا أن يكبره ويستكبره عند من يصنعه إليه. مما ينبغي للكريم أن يستر ما ينفقه، لا أن يجهر بما ينفق. مما ينبغي للكريم أن يعجل بما ينفقه، لا أن يماطل ويسوف. الإيثار أسمى درجات الكرم، أرفع مفاهيم الكرم. هذه الصفة المثالية النادرة لا يتحلى بها إلا القلة من الناس، وعلى رأسهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإيثار أن تقدم غيرك في الحاجة التي أنت محتاج لها، وفي ذلك جاء القرآن الكريم في مدح علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. أما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في عظمة الإيثار وسمو الأريحية، في هذا المقام روي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قوله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا فقال لا. وروي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إلى الجعرانة وهي منطقة بين مكة والمدينة فقسم فيها الأموال وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجأوه إلى شجرة فأخذت بردته وخدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه فقال أيها الناس ردوا علي بردي والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كان يؤثر على نفسه البؤساء والمعوزين ويجود بكل ما عنده من مال بل وقوت ويبقى محتاجا وربما في بعض الأحيان ربط على بطنه حجر المجاعة. وهكذا كان أئمتنا. الباقر عليه السلام يقول ما شبع النبي من خبز أو من خبز بر ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه. وهكذا كان إيثار أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي ذلك يقول الصادق عليه السلام كان علي أشبه الناس برسول الله، كان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم. وفيه وفي فاطمة والحسن والحسين كما قلنا نزلت الآيات الكريمة من سورة الدهر أو سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد أجمع المفسرون على نزول هذه الآيات الشريفة في علي وفاطمة والحسن والحسين. ومن ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسير القرآن الكريم الكشاف قال وعن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة وفضة التي هي جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا أي الحسن والحسين وما معهم شيء يؤكل. فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من الشعير فطحنت فاطمة عليها السلام صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا في اليوم الأول بعد الصوم. وقف عليهم سائل طرق الباب فقال السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما في اليوم الثاني. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم طرق الباب فآثروه على أنفسهم بطعامهم. ووقف عليهم أسير في الثالثة أي في اليوم الثالث بعد أن قضوه صياما ففعلوا مثل ذلك وقدموه على أنفسهم. فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها صلوات الله وسلامه عليها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك. حين ذاك نزل جبرائيل وقال خذها يا محمد هناك الله بأهل بيتك، فأقرأه السورة أي سورة الإنسان أو سورة الدهر. هكذا كان نبينا وهكذا كان أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد تجلت فيهم معالم الإيثار ومعالم الكرم ومعالم الأخلاق الكريمة الفاضلة. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الكرم والحث عليه والتحذير من ضده الذي هو البخل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.